بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو يتولى الصالحين. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، والعمر نيلان ونجاز زي الصغط إذا أبيض ونزيلان استنفاع العمر من دون غير شخص إذا بين السنين أثناء عيشت الدنيا ذو نيغان غير عز مرة، لأنه زيتي إغان كوش من زيغان جمغار ربي، من زيغان غيار ذار، من زيغان أبواح ذو العمر نغوة، وغان أبوش النغنس يعز تازير عمان، وبكي يعز تازير مير، تازير الدنيا، تازير ثارة، تازير علم جور عمان نغي عز خانه. إذن رعمارا نغزين تعيش يكشن اختلاف بالعالمين، وأن تسين ماشي جا وأن زار ماشي جا وأن تسمين يعني حمانا أبوح مالا خيلا مدغي يسم الملائكة وأن زال الملائكة أبن غين انتكافة أبوح مخني غان تسمين يعني العمر رختو والو رختو قد دي الرمث اندها الرمث وأن نستين ألا نقيت شنسي ذاربي ولا بد أن زار إن شاء الله تعالى. ذلك إن شاء الله أثنى في صفوها إن شاء الله. قال الإنسان مدغى يسل العلامة الصبح مدغى يسل الملائكة مدغى يسل أثني زابنا ذن من عما سوى يزريب ملائكة ذن قرن نصر من عما سوى يزريب ذن وشاء يكشف في ذاب الزيل رصيف الصباح إني يسل غير ذن صبحا إني عيش العمر مثني كمر ذي طاعة الله سبحانه وتعالى قيس كيس انتظار بالعالمين الملائكة سبحانه تثني زابنا لم تسيني ذغيا أرحك وزيت زيت ذري إن شاء الله مواني ريمار يا رب يا رحمة وقريب صغرني نعم إخني العمر أخذهم تسوار غنمو لا يسترتيام وها ترتيام ذي النيل يسوى إذن ذنهارا تيوشا وذين بوشا المغني إذن نهارا توشى إذن يعدو يروح يذور التاريخ أمشي نوب مية سنة يعدون إلى مليون سنة ولا لا مين جلس من نجا مين جلس يحكم سيدابي من زي يحكم ذوني يقبر زينا يجلس البركة يقبر يدي يا رحمن غليس الحمد لله يجبنا مشان المقروب مشان الغلط التراب يلعبه يجبنا في مصرية القرانين التاريخ الذي فرنا شوية اللي في الدر هذه أرغب فاسينتا إيش هذه ينفع إيش هذه جدوة إذا نضي عدوه يروح إنهارا نهارا ونبي انتخى إسقان رومي إيش فرصة يكشن اختلابين نغاقوا هالصبح هيا زينها هيا عشير هالديرس يويل هاود الزاغمين غاك قد قضى إذن هاتف ولو يا قلتي ذي إيه إذن يعدو نهارا قد فرصة إن نغاقوا بكاثة خدمهم في الشدر غايف وانسين من دغيسن وانسين يقجر يولس من دغان غيجوان يصبح ولو ذو يحرق لأن الغيب وهي السن إلى ربي سبحانه وتعالى انتهيت من الغيب. إذن غانغ مشتين ترتياما وإذا نغيس شنن من داش غانك من غانك دي ترتياما من غانك ياك يضنغ من غانك ياك نهارا من غانك ياك في وشا الإسلام يتشن اسم العقلاء يندن ذا سبب النعقر ذا سبب النخيا ذا سبب الفضل إني سنن من الجوان نيشان سنن إلى أقين تحت المراقبة سيدا بقي جخص كنترول الملائكة كل شيء مسجل واثن الجمهور هذا يشتر واثن الجمهور كل شيء يولا والنيس من الشغلة أخي السلم إيش غاية جاكي ظنات نهارات تمشى واني وايسين اني تهموها مخصد تلقى فوشتني غصد يصنها جديد نغواديتي إذن نغي عدو واتيش قيميني جاو والأغلب يعني ذا نقينام واتشقي بالنار ورا نهارا ولا تمشى او يدد صعدوق الشهوات والملذات الشهوات مش تقني اني وايد دين دين سلمان اني وايد سين من الجوان اني وايد قينا المرقنك سيدة رب العالمين اني وايد قينا الدر قبار النس اثني حاسب اثني اني وغا غا من تجيز وش ما لا يسلكش قا يسلكش ما لا يسغاقش قا يسغاقش انا قرن كافرون انا روميين وذايين احد النظريت وايد دين دين سلمان نهني تعيش نمبو والضان والسني بالنظر انهارا ولا تيوشا مشي ان شاء الله لا ياك اذا مرات سند ذي النار سند نهارا سند تيوشا الاسلام يحسبيش اولو الالباب اسباب النعقر يحسبيش دبور عقر نيشا ايوا مرات الشتي ذي نغايزني الطمغات ديني نو يحسب اي بور عقل ماشي يحسب النغنيت دي بوهري اني مو عايش قيد النض نهار التيم الشيء ذا بوهري متارع واخا قانا تحملني عبر قدامي غمين لقا كيف كيف قايم قول دمك بيبي كيف كيف مرة يدي تعيش مني بوهري واه يسعدوها مخصف عداد زماني غي نغرو وقت عاد ماني غي يستعدوا الرات ويسقى ماني غي نستعدوا الوقت وهذه كمصيبة كارثة من غير قادين غير قرن غير النظ ما يعدو وا ما شيء تواسى شتى تار ما شيء تار وا التار سنت غلفات خذ من ذي سجيل أتخذ من ذي سجيل هذا سجيل تقويم إيفالياسيون إيفالياسيون من تسمع كذا أتخذ العمل نما من جغير النظ تغيز سخو مرق غشواد وين ونغني جغم وجغم أو نغسي ونشم وغير وبشتي ذا اوه صدمعه اوه سكختيها اوه يظن الجي غمو انها قش مدر يقاد دين يقارن غار التوسين تاخذها مين دين يجيل مين تجيل يظن القيروح يعدوه خلص يحكم سيداد بلا شيء يشكر في الجامي غدا شيء يشكر في العقوبة ولابد الاسلام يستثمر مدان غم يقارن فكة اقاد يستفذ لي اعتبار اقاد يستفذ مين غد خدمت شكرا ردتين توها من تغيذ نضغى الصباح او عشي غوذينها مرخي غيتو من تفكاظوها غا من تفكاظ من تفكاظ قصيدة رب العالمين يسمحان غذيه من تفكاظ يروح واجد يقيم ذير بار واجد يوجد يعقب واجد يروح برحة شك من تفكاظ الرهيز تقدر سرح ساب خزامين غيفق توفي ذي مليح قائنا سيارة بيغا قال الشهارة مليح شيخ رجال ضبلي هرجاها ضبلي ارماني تخصد سيدة مرض في المال استغفر الله واتوب اليه من جغذ النظر وبالغ من جغذ عفه خير فوق الشرع جغ المعصيه مش هيق قد سوارني غوام الاسلام وكذي سوار اكي يزبور عقل اني السنو بقانيض النظر نهار اتي وشا وانشار اني ويسين قواز تقن احسن سعدوها لا سعدوها الا خينا قواز العمر نيش قواز العمر النظر يعنو يفرج ذي العمر ينقص ينقص ذي العمر واش قابو يعدوها ارد من دايس خزاع دير الجمو خير الشين يفلا بالناقل يقارن القواري اذا حد للدنيا الا كنيو الا كنيو نعم الا نشين حد من نذر ربهاي مخزي ربهاي مواندي حسن في ذات بالعالم مواندي تحيثي نغلا يوين الشين اذا يقارن غاقهم من غاتك ما كي يغنب مين غادي كذا تزيد خصو انت نلقين لوحدك ني غاردتي انت مين ما تقل مرغوب في الصباح يا ربي امين اني لا يسخد سلام مرغوب في داعك فاستغفر الله واتوب اليك مرغوب في ذات كذا من قاني رومين ريكتيفيكاسيون الاستدراك اتخد سلشان الصدقان لان اني لا ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن ما تبع السيئة الحسنة تمحوها نبي صلى الله عليه وسلم قال انا ملك جيل شفلتها ادفع سني سبحانه أقدت محاتي غوره إن الحسنات يذهبن السيئات وإذا منشي الملف لم نعقر والله أرجو هذا لا يمقصني إلا أني تعيش نطنبا ويسين ومقاني ظن الظنهار في الشيء لهذا المصيبة للكارثة يا رب وفقنا يا أرحم الراحمين يا قسيم إذا قال غير ظن الخمي غير يعلو من يروح يروح التاريخ يسا إذ ورد الماضي يسقن وعرب أصاب الفصاوية انت فصاوي الى اخره رومين قالت نتصم كلمة فاني يا قتلي من ده من يعني التاريخ ذي الاستاذ ذي المعلم ذي رفقه الصغارة يسبقني من ده الصغارة في مسرين يوقعا مرة سبحانه اقضي اسم شو السمان الخان اللي قال قجيغ ذا جيغ ليها قد يغدين يغدين قد رجع رب العالمين خبي يفارج السلسلين نجي غمني ما نسمح ما نستي عفانين مين غادي نتعاود السيني ظل كيف يمين جغزا عفان دير مزيدا إذا نبغاو عشي إذا نبغاو زينها مين جغزا مين جغزيها إذا التاريخ يصغارس يقارش مرات جتيني سبحان فاح ثاني ثاني الزيتن مرات جتيني في عفانين الله أسمد فرينا رجعي يمكن أتجن في السندم يمكن أتجن في الصدقة يمكن أتجن في الاستغفار يمكن أتجن في الدعاء من زي ما يمكن أتجن في إذن التاريخ من غيعذونها قانا التاريخ تعرف من يعني إصغارش يقارش أقسن تجد صباح عاوذة أجو شماس أقسن تجد تعفت أطنسيوه غاك غاك غاك وتب لا إله إلا الله تاريخ الأستاذ نعم إني سبحان صغار نقول نستنفع زين سناي استنفع زين زين زين سبحان تني واحري تني سبحان توي درزان تفرح نشك تني واحري قرف قد عود قد عود ما تني لو أنا خمس سوال للموضوع قد يني لا مقات جلمون إذا استنفع ثار لا يمين إن يقارن غمين مي غي مغج غمو دار غتين تني ظنظكم وصيغة غمان إن شفا إن الذكرى تنفع المؤمنين فما رفتين صاف ثار الدين تا خزاب مني سبحان دبين ويحرين تقيل بلا نوض عدر بيخفنش أقا غاك ذي سنفع تنفع ذكرى تنفع المؤمنين من المؤمنين إذا نشي إن شاء الله مغنق بإذن الله أدنى الرضا النظر خزامين نخذب هذا نغي ينفع التاريخ هذا نغي يستغل هذا نغي يستفهم نشي يمثل منها من يجد هذا الشعار غاسني الداني وني قلق أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا وني قانا مو قانا الشارديغ زي سيدة ربي قنعق زي سنغي لانت ايدان تكوشي نغلا ارضيغ زي الإسلام سنغي لان الشارع الطمقرا ارضيغ زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنغي لان سيد الأنبياء والمرسلين الله ايو الشعار مثل الله اقا يمويد ادي ارض النظر يسي جمو نغلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نعم سيذكر من يخشى هنا شو يخدم الشغرة والنيت كذا في ربي يقول ماني غيرها سيذكر من يخشى أنه النفع ويتجنبها وسوف يتجنب ويتجنبها الأشقى والني ويتجنبه مشيت واحدة شقي ويتمنضى وهذا واحدة بغزس الملائكة وحرين دي الصيف والسقوذ القناة سور وحرين واي عدري وحشم وري وزوج وري وزيد دي زد وانا سقيد والو ما كان غازدوها نعوذ بالله مين بغن جمه سيتجنبها الأشقى الذي زيد وذكر النفعة الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر شكبات قلب يجن وذا تشقي في السيج وغاس لا والله مش ما تغذي ما إني يسترجع لي النادي وابر المسا قيمك أدار غسين تمين قيغذ النار لا إله إلا الله غالي ذا يسنفع غالي ذا يسنفع إذا يا رب وفقا غنجم والله العظيم من الأخلاص وأخا وأبي ذنب أقا نهارة نهارة لازم فرصة لازم بنتاخا يكشان اختلاف بالعالمين بس تنعم ما ترخيها نهارة ها كل نهار نقاد فوش نغلا باش تنعم ما ترخي هذا العمل الصالح ذي الجيد تيبت ما كانش خارق عند الهزل ذو من ضاض ضياع ذي جيد وس رخوق هذا انفياري يكتان على طنبولة النقمات كنت جيد من شين تنضي النيق انت قمى وانتيشي انت رجل النغباطر وانتيشي نستغمين وان حديث نستغمين وغان غليت غانا قعت تماما وذن غين فعما يميو وقت غيدي في أريوغ وقت جغمود ورم والله العظيم رب يذورني رمي نجينا اختي نشفي سمحني ذن نجينا اختي مرة كمر لينجا لينجا لينجا مين مغضي عزك نهاري وشيك سلاب بالفرصة ضيع على رفقنك اضيع ذر وقت انك اتسمح دي الفرائض اتسمح دي الواجب وغس تكاد والزمان تحرد دي ثبوهرية السحري ثبوهرية ضمن ضعف سمح الدين الفريدة شكل مليح غاصي ذات بالعالمين شكي خبارك شكي توحسب دمزك أم يا يظلم زمغاري نتمعوان غذو بوهريا يا مغا. لا إله إلا الله إخواني والله العظيم إلا نهارا يأتي ذاك بالعالمين مشي المجد نغيقى مجد نغيقى رخبا نغضي يوي النبي صلى الله عليه وسلم شتين تدخل الصالحين قال أنا غير مؤمن ودن المؤمن لا يزنغ تمغى يتوحسب ابن وقته ومي قام ابنه ذمي سنتعت النذيجة يما سبابة سعت النذيجة ما سعت من تعنى سعت النيذس يو قد سعت النيذ شكم بس النيذس النيذس باش اتكا ديرو سعت نزدي هو سعت نزدي سعت نوجي سعت نوجي سعت ذكر الله سعت ذكر الله مين تخفانا مين تغيس نزي الفرائض الدين ذي الواجبات سواء دي مين دماء مين دماء يوسد سعت من تغيس اثنين سعت تثا الثاني ذا شوي سيدارك في العالم أفرحة من غارق ذي العصار الرمغاط من غجر السفغق ميان لا إله إلا الله ميان استغفر الله ميان الحمد لله ميان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ميان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفسي وضغر مغاب 500 ساعة أنجل كسمتي أنجل كسمتي أنهار ساعات ساعة حظت غير حظت المؤمن مثل وقت وانشيت من ضاوها وانشوك شيء 8 على غلق غوية دبار رواها شاسني حنجانتين عشين أكبسني يحروش النيك ذات النوصيص كذن الخارق الغيوذة من سني غزاوية وعلو أحس خارقنا نضعن شواء الغيوذة تاند بجن تسار بيس بطوك بوهرية وذ الأمانة وذ الصدق وذ الوفا انت تستغتي وذا المارة ينسمين دين تقريين لذين الجزم إني قيم نيجين جارسنا لنشتين دباو جيفنسن نهني السن ما نجوان ضيع عن الصلاة ضيع عن الأمانة ضيع عن الإخلاص ضيع عن الحكم ضيع عن الحق ويوان باطر هاو من واك ورجل غاس الهدف النسوة كله حرام ما ماذا ينشا يا قسيدي يوني الدند العاقل ويتشق شنس نسريني الدند شرعية نشرع سلاب بذيس انتي هاو ذلك ومصر يسخار خيوذا لا يا أخي لا والله ما يعدل الشغرة ما يلي وكانت قل الديمقراطية الديمهروية إيه هذا الكلام هذا نعوذ بالله إخواني والله العظيم إلى من خلو من بأن الله سبحانه وتعالى إن نغق نهار لوم تشغى قيز الفرصة تمقرا غومة الضيعة قد يحكي نوكر يشنوك شغى سكور ساعك من غير قغاس من غير ذي هداه النس جخف النس ماني ما يدوك قبريد غاس من غير إلا ما روايخ إلا ما ريوقين ذي كارمخ في النس وضيع في النس زيد وقيم نجد وشمار نهارا أم يا يظلم ثمغاري كل ساعة الإنسان دا يظلم ثمغاري غاس من غير ماني ما يجد مين يخفي عنا ما ريوقين فشتي الله تبوري يا الشيطان يخيش كانت روح يلا زيد الظلم ماني شغي يستيقون تورن هذا الجديد قرن غاي وذات أقانش ذا الجديد أقانش هذا خاوف ماذا يسفرو بيتشام أطعم مرخاك إنه غين فعام قان شابو ياغبي الله ما دعقبه تورن ماذا مقعد فوش إن هاي قرن موي وذات آمني غوي تامن يقال جاو أجزبع الحالة كيني أهو أقايد الجديد أقانش من غاك كذا خاك شهده قمر البروفيت هذا في ساعتين نوث قداس مش غير فعلا قد تفزافك قد وحدة تفري ولادي ليبرو النشاط صغار تقموا منك نغلا نعم يا إخواني والله العظيم كورنها كورنها أما في وشا في وشا ذو غير وفي السنة لا صدار بالعالم مش المؤمنون الصادقون مغيو ذن غيش بالدرجة الإيمان تيري عبد ذن صدار بسهور نسن بالإخلاص تيري جوان قبر ذن الدين تيري غاسن غاسن غاسن تروبيتشان وقت ذن دوم قرمو تعمارن تمارا تعمارن تسعاتين سن ديار الوش صلاة العبادة ذكر تبغلن في رب العالمين أمي يا يزنم مغارب اتشاس في رب الفراسة اسقان صعرف ومي قال الفراسة يعني يجب الحكمة يتورد زيت بن ادم وخايف وخايف تورخ الغايب هذا يشتغير شك يا جيب خير غيب مستر غيب وخف يا جيب الله رب سبحانه وتعالى يوقع المؤمن مريء وغاش درجة الإيمان من ذلك قال رسول الله يقال أن غير تقوى فراسة المؤمن فإنه لا يخطئ. أنا تي هو أي واحد ما لين شقي جادز من الشرقي جاد جادز من خاقي جاد ونتقاك بعد تبريد بعد تبريد كيت بنز ما وياكيت بنز ما وياكيت تريني ولا نمضي أي صغارين. نعم ما ريع مال حياة نستسعاتين نست الإيمان العلاقة مليحة سيدار بيه والله حميك شل سيدار بيه الفيرسية هذا سيك شل جائزة يالي يقول يتورى مين يتورى؟ يتورى المستقبل يتورى يستن ديك جوان تي وشا وخالي الغايب يتورى من ديك جوان يمين غايق يتقبلاني يتقبلاني هذي يهرش هذي يزرض خلص اكتمارا هذي سيدار بيش العقوبة على حسب المعاصي تقنيو ذال أتيق فشان جريحة هذا السرق في المشكل ذي هدات جحنزيان ذي أرزق من دماغ يتقر حساب من رجل الزدان قمو هذي قبلان هذي تخطيط هذي اجتهد ذي العمل هذي اجتهد وخايض النادي يصغر نفغل زفايو وخايض النادي يعدو من يصغل ذي تقصحار وسيزمة امني غادي يعقب غابلان الا نجم ان شاء الله ها مواربه لك سيدار بن غيح اظن غيح فوق بلك مواربه بن غيح سلك سيدار بالعالم واخا وغات من زيق واخا وغات من زيق ذا يرزق النصر اللي صح في النصر اللي في وشا الوقت دي الجوار المؤمن ما راه يصح هذا الايمان وش هي جوارك سيدار بالعالمين والله حما يفخذ الفراسه اللي في تورا يبرد اللي قبلان اليوم ما نيخسي ان شاء الله. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال انه ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو الدايخ في النش ويحزن ويتخيق ويتبغض أقل سكتوا عن من زيما وخذ مجحلني وزيح تيولو من يسخطني وهوي أيها الذين آمنوا زينا سيدي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر وصابر ورابط واتقي لا إله إلا الله لا بد تخطب أن تضع بيتر غير ذي قرن غاطة جو قد دور بغزفة قد ضيع من عمل وما ضيع من وقت الوم أتجب مشوي بوهرية. لا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولهذا تضع بيخرق ربع المؤمنين ذي المؤمنات إن شاء الله يكونوا يقاب بالزيت والله تين من إقار النبي صلى الله عليه وسلم إقار شن لله عباد إذا أرادوا أراد الله رب العالمين غاصر بعالمي ولا نعز نخس يتحب ثم يتكارم ثم ربي مرخت مشان حاجز يتخسيت ولا سلا الله مين يخسن شكاك يخسن دا نعم مين غسل مين غتحب مين يخسي عن هذه الحياة مين يخسي عن هذه الحياة تحب رب العالمين ما يحب رب العالمين أذيري وخا وقتني وذا مرة وخا قيري وذا مرة كونترا نسا أذيري بورك يخسي سلا رب العالمين سيدا بمن يخطئ قيتيري ولا معقب لحكمه ولا راض لفضله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. إخواني والله العظيم لا يتصني وذا ترق فيه من الجريح ترق فيه من المصيبة يجيخ في نسن ذي هريش ذي عرفق نسن ذي ثاوان سن ذي الخدمة نسن ترق فيه من تمالا تخسن العذاب أمنوس في قذاء الخوف خوف شديد الصعوبات في النسرين وعنس تيني من مرر الإيمان ذا نقسي مني توقيعا وشايري ذور بنادم يفسير وشايري ذور بنادم هو غاثورة ذي جن العقل وغاثورة ذي جن القوة ذي الإيمان ويقاقع واري سبحانه ما غايو يضرق في ذي جن المصيبة نهارا ودي ويبار زقني يضرق في ذي تمارا ذي الحياة ذي رهراج يضعف ذي صحابني يضرق هركاز تمغاثني هركاز يحنجاني بغي وقعت شوشات واردة ذيه هكوا ذيه هكوا غرغيز ولا ذي سمح ولا ذي الصلاة ما ذي سمح ولا ذي ذكر الله ما غاي وشكوا ذيك من دينش وشكوا واتشي ذيك من كتاشي غنش وشكي وانشي وشكي والله بعده ذهوي ضارف الله سنبيننا وقال يا لابي ولا نبلونكم بشيء من الخوف قالوا هم تقل امتحان سيبقذا مين غبقذك أتقذذ الجوع بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ومن الأنفس ومن الأموال والأنفس نغلى وبشر الصابرين ومساحتوني غيصبا قد لا بيدي قالوا هم تقل امتحان مين ميخ الإيمان إيمان يجيش امتحان يسقط من يفرحه ما تعبغى حد مني ظني ما بين حد غسل فيني خصاب حد غسل فيني شي نفع ما بين شوش غير قار قليلين الجنة مشكني قلوها. لا إله إلا الله سبحان الله إخواني والله العظيم إلى الله الله تبارك وتعالى يكشف نجم قوة المؤمنين يجيت ذي الإيمان يجيت ذي التقوى يجيت ذي الخيار يجيت ذي الصبر وشيء وذا المرس كخس مشان تمارا ذي الحياة نسميك ما يجاكولورن ما يختتري تمارا ذي ثمزيني ذي ثمغاني ذي أرزقني ذي من ذمة وشا صباناس وشا سمون إننا نسقى من عند الله سنني لش والامتحان في رب العالمين صبان والله العظيم محمد يوضن مني مخصي والدان العالمي ولان على حساب ذنب النهار ابتي وشا يتعجب اسنا العيش بجيض النظوها نهار واسيسكي وشا واسيسكي ميش جاذ يعيش بجيض النظوها يتعجب اسنا يعيش للتقاليد ويان ذي الدين ويان ذي التقوى ويان ذي الصبر ويان ذي الخوايت في الدير يتغيما يزغذ وني انت وها وني تغسل ذا الزغاث اترح جدا تفدون نوها يتوخار العبادات يتفرد الفرائض الضياع ثان يتفرد السلوك الناس يتخالف السنة يتخالف الشرع يتخالف الدين يتجمو يقال كي وش جاي يموها ما غلاع ذي الحج ما غلقي ذمو معلش مرة معلش تضيع الفرائض وتحت غير الواجبات وتقل من الدين نغوات في الدين كلها مش غير تقل خميغة غير اسمها كلموت سبحان الله قال التصمي وذان والله إذا نجرب غير وذان وفي خلطات زي ذي الأمور جمذن دي زروا واخد نسيور إلى ذي بدل حالا سيور كي صعرف سنيغ مازيغ سنيغ فرنسي سنيغ مين تخسن سيوري انهاف سنيغ ماري سنيغ سيف قذيف اينا تيني هاود خذ جفنشا هاود من تخصد والله لو نذو النيوها لا اله الا الله ايوكين ساوى ويخن صغيو ما لوات في الدين الوالو واتبولت واتروز واتزوج الغاسلات بالعالمين ما نشتغل من ساري السوقة والله الحالي وذا نعيش نجمدن ذي زرا غمدو مني والله ذي زرا نيش وين اختبر فاردي وسنزل جي ثلاثني اصلا نقول سيدي شنط ما تعيشين كينا وتعيشين كينا وذي تدري لا حول ولا قوة إلا بالله يا إخواني ما مران جاي أموية وهدى يوم من دوم النغى الجواب نغى ومقدان يوذان بالله ما يشقى يصير النار ولا بنهارا ولا تيوشا وذي نبي ونذي حفا النمار تاوى النغذي تاوى النغذي والله العالم أو النغذي أي ثلاثة نغذي إني كن غذي ثوذرين إني كن غذي الزدغن دي ثوذرين يا يزمتي مغارين وذا سنيسقي إلى قيولج الله الليلة في النهار ويولج النهار في الليل سيدار بيستذف النهار الدين في الدين هاي تبدل الحالة مي بشهد الغيني يلا أقعج النار تخرف تقضى من تجيب إيوه الناس مش جايوها إيوه مش غي الجناق وانا تغمي الجاغة تحرض يمين دي غفاب حذا لا وجاي من يختي الجيب إذا مغاهن من دسنا النساء يعرف هذا يوث غير ستعب حقايز نمت دسني غايز انت مغاثم لا إله إلا الله أيو كلام ونغري إني ونشينا ردا نجموها قوان غير سكيم إذا غفقا بقا ما غان جاي أموي وإنك الشينا موين جا انت عيش وان غير سكيم النظر ذا نهارا ولا تيوشم وان تقر حساب وان غير سكيم أني جا ولا ينقص العمر ولا يعني ولا جان غموها أوه أقش أمو يالله روح عزيز إخوان داني وذن لا تجن حساب أيها يا من دو مني إذن نظر الله إذا يتصفت يتصفت ويصفت مغافي خزا من دي سيجا غتوريني بذر الحالة الناس من تجي إشيني ونشي السلمين جي قد خيض غطاء الشارق خيض غي شارق إن بلك تدار بلا يسمح عمري بلك بلك إذن غي عفو خان غي عفو أتخيض غي شارق الناس يدفع بالتي هي أحسن أتبع السيئة الحسنة تمحوها ولهذا من المديري مريح حب الهجرة أمر خبار هزاني النبي صلى الله عليه وسلم هزاني الجن تنم دوكرنس مرمي فغن مرمي خريان ألمي خاسنش توعمور ما يزايد خاسن وعمور وما وقاس الجن مين واسن الجن دي كولوري في التعذيب عد بنت المشجة التعذيب هذا مقرن تخاس دانا على التراسة أور نغاي قارش نغا ثيوبيا غار حبش نهار أور نغاس نين غارو بجوان وجوان زيد واو ما غادي يمسي قدام اجنو خميس قدام دير ماقرا واو خديم مثل ما ستعبد مرسنا من يغال أكل نول شوى من جين الصحابة أورن هجان سمحن ديز مواسم سن سمحن قوقرين سن ثم أدخل قنديس فعيز خسن ليس ربيت من انتظار بالعالمين ابنه سيدنا إبراهيم ليس مرة مين خسن تغط غاسم ديه موانسن أمني كان سمحن يلا زيد بينجا أمي غويوان رحجن غاسم دين مبرشة والو سيكو ولا إذن حاج أريد سمح لي ظهر رافتي المقاط تقفون يسندير بهاي مدي تزاتي كور أمي غير حجن مين غجن صن قيمة رهان ميجي والله العظيم تقين بلانو رحجن تقين بلانو بلانو بلانو يجني قارثي والنغري كور يجني قارثي والنغري ما مش غاني جاني عقب غاث مواسم نو مش غاني جاني عقب غاماني زنفق باش غاني جانا عقبغا وجرن وشاف زين عبد بن سيلاد بيت تاعت زواجن تمعاونن تمعاونن ما يمي لان الله سبحانه وتعالى الناس نودت اذن نوقعهم العذاب اني بالهزيمه اني وشا نهار الدور من الجديده تسمح ما تتوب لا وتتو يضمنا وتتو يعبد من الشي مره يخسر كل بلان باش تعقبد ما كاين بلان هو مش قبل نثقين رمد عقب المنصوري عقب المنصوري ان شاء الله ما عليك غنجمني لنشرك النيو ما عليك غنجم شنو مجاهد مني خران دي ثودرين واه كخس انت مارا واه كخس العذاب اورن جير على مشور مش هو التسر شا والتون شا معاون انفس كفوت العقلك العقل اولك وور في الدك في الدك مساجد دين عبادات بغية خدم والله لا عقب من ذر حجة والله لا عقب من مكاني يقول اجني عقب هذا الدار الناس يقول اجني في قزمان استغى ذور ديني للملوك اوه فقند غاثني اني تغاثني تعد ذن النبي حلال صلى الله عليه وسلم يو سمحتن يو من غثيج وكذا وابدا انت زوج الغاثني قربت سلاب بتوالي إذا انت تغين ديني اشنو يمشون كن حيد رحيد نارا لورن والله العظيم الى مين خسنا ديري ديري يا ربي وفقان غير جمو ان بروفيتسا نهارت تمشالي الناس ان بروفيتسا غش نخدم ثابو ان غنخدم المستقبل نخدم ثابو ان غنخدم الدين وانت غي مش هيمو ذي صريك قريب علي هو لا والله ما يمني تيري ولا يمني غثيري هذا نغي وفصي ذات ان شاء الله ان بروفيتسا غير مليح والحمد لله رب العالمين.